بسم الله. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو إبراهيم المزني رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط علمه بكل الأمور. تقدم الكلام على العلم، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه شخافية في الأرض ولا في السماء، وأنه كما قال السلف: يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وسوف يأتي له تفصيل عند الكلام على مراتب القدر إن شاء الله. وكذلك يعلم المقدور، ما قدر الله فهو تبارك وتعالى هو الذي قدره، وبالتالي فهو الذي يعلمه، ويعلمه قبل تقديره، علمه ثم قدره وكتبه ثم شاءه ثم خلقه، كما قال الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله عز وجل هو الذي قدر الأقدار وقدر الآجال وقدر كل شيء، قضى ذلك كله في الأزل، علمه ثم كتبه ثم شاءه ثم خلق. فضل. ثم قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المؤمن دائما يجب أن يراقب الله عز وجل، وأن يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم حركاته وسكناته، وأنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. حتى لو تصور أن هناك شيء أخفى مما في الصدور فهو يعلمه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن الذي يؤمن بهذا الأمر ويعلم أن الله لا تخفى عليه خافية يبتعد عن الخيانة، لأنه يعلم خائنة الأعين، مجرد ما يخطر بالبال الله تبارك وتعالى يعلمه. فالمؤمن التقي هو الذي يطبق قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكروا أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه لا تخفى عليه خافية، فسرعان ما يعود إلى الله عز وجل ويتقيه ويجتهد في طاعته ويبتعد عن معصيته. فإذا خلا في ظلمة بريبة فليعلم أن الله يراه، وهذه حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فضل. قال رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. نعم. الله عز وجل خلق، يعلم ما الناس عاملون من خير أو شر، فهو الذي قدر ذلك كله، وهو منهم اكتسابا ومباشرة وفعلا. فهو الذي خلق، يعلم، فهو الذي لا تخفى عليه خافية، خلقهم وقدر آجالهم وأرزاقهم وأعمارهم وسعادتهم وشقاوتهم، كل ذلك في كتاب مبين، كل ذلك كان في الكتاب مسطورا، وكل ذلك كان قدرا مقدورا. فالمؤمن يسلم بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيذعن ويسلم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم تفضل. قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته. خلي الملائكة. خلق الخلق بمشيئته، الله تبارك وتعالى علم ثم قدر ثم شاء ثم خلق، ولم يزدد بصفة الخالقية بعد أن خلقهم، بل هو متصف بصفة الخالقية قبل أن يخلقهم، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وهنا يجر بنا أن نذكر مراتب القدر ما دام قد ذكر مسألة المشيئة. هنا خلقهم جميعا بمشيئته، فمراتب القدر أربعة، وكلها معلومة من النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنسوقها مع أدلتها باختصار. الأول العلم، وقد تقدم الكلام عليه مع أدلته، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، إلى غير ذلك من النصوص. والثانية الكتابة، كما سمعنا الآية قبل قليل: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فجرى ما هو كائن إلى قيام الساعة. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي وقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وطويت الصحف. والنصوص في هذا الباب كثيرة. فضل. والثالث المشيئة والإرادة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة تنقسم إلى قسمين: الأولى المرادفة للمشيئة، وهي المشيئة الكونية العامة القدرية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فعال لما يريد، فإنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهذه المشيئة العامة لا يخرج عنها شيء، لا طاعة الطائعين ولا معصية العاصين، كلها داخلة في هذه المشيئة. والإرادة الثانية الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن هذه الإرادة الخاصة الأمرية الدينية الشرعية، وهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المطيع، فالله أراد أن يفعل العبد ذلك كونا وقدرا، وأرادها منه دينا وأمرا وإيش وشرعا. وتنفرد الإرادة العامة في حق من؟ في حق العاصي، فإن فعل العاصي داخل في الإرادة الأمرية، في الإرادة الكونية القدرية العامة، لكن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالمعصية ولا يرضاها ولا يحبها. الرابع الخلق والإيجاد وفق تلك المشيئة. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يخلق وفق تلك المشيئة التي قدرها سبحانه وتعالى، فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم تفضل. قال رحمه الله: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. ثم خلق آدم بيده. نعم. هنا تكلم عن خلق الملائكة، والشيخ رحمه الله كأنه ينتقي الأشياء التي سئل عنها ولم يأتي على جميع أركان الإيمان، لكنه هنا في هذا المقطع بيّن أهمية الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها. والملائكة جمع ملك، وقد خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم من طين. والملائكة لهم وظائف متعددة كثيرة، فمنهم الكرام الكاتبون الذين يكتبون الحسنات والسيئات. قال الله تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله تبارك وتعالى يعلم أعمال العباد، ولكن من باب إظهار قدرته وإقامة الحجة على عباده. ومن وظائف الملائكة أن منهم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ومنهم الكروبيون الذين يسبحون بحمد ربهم كما قال تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وكما قال تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ربنا يستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا وفي ومنهم الذاريات ذروة الذين التي الملائكة الذين يسوقون الرياح. ومنهم الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينهم وبين رسله وعلى رأسهم جبريل عليه السلام وإسرافيل الذي وكل بالنفخ في السور بالنفخ في الصور. قال الله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر الإذن بالنفخ في الصور. كيف أنعم، كيف أتلذذ بالنعيم وصاحب يعني من؟ إسرافيل عليه السلام. ومنهم موكل بالأرزاق وهو ميكائيل عليه السلام، وأفضلهم جبريل عليه السلام سماه الله الروح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ومنهم ملك الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولم يرد في تسميته اسم معين، فالذين يسمونه عزرائيل ليس عندهم دليل، فالله أعلم باسمه. فهذه بعض وظائف الملائكة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. فعلينا أن نؤمن بهم وهم لا يحصون عددا. جاء في الحديث الصحيح أن الذين يطوفون بالبيت المعمور 70,000 في كل يوم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ولا يوجد موضع 4 أصابع إلا فيه ملك يسبح بحمد الله، فهم عليهم السلام لا يحصون عددا، لا يعلم إحصاءهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومنهم مالك خازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ومنهم الزبانية خزنة النار. ومنهم ملائكة الجنة الذين يدخلون على المؤمنين من كل باب، وظائفهم كثيرة لا يتسع الوقت لسردها كاملة، لكن علينا أن نؤمن بهم، نؤمن بمن سمي باسمه، ونؤمن بالباقين إجمالا كما هو الحال بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام. فضل. قال رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه. أعد. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد خلق آدم بيده وللأرض خلقه. ميز آدم عليه السلام، آدم ميز آدم عليه السلام بأن الله خلقه بيده، وهذه ميزة عظيمة له عليه السلام، خلقه بيديه كما جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي هذا أول إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فالله له يدان تليقان بجلاله وعظمته. وقد جاءت اليدان، وقد جاءت اليد مفردة ومثناة ومجموعة. مفردة كما في قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. ومثناه كما في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وجمعا كما في قول الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فهل هي يد أم يدان أم أيدي؟ هما يدان بنص القرآن والسنة، لكن قد تذكر اليد ويراد الجنس مفردة، وقد تجمع لأن الجمع يطلق أحيانا على ماذا؟ على المثنى، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت إيش؟ قلوبكما، وهما قلبان. فالجمع يطلق على المثنى. والمهم أن نؤمن أن لله يدان، أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، ونسلم لذلك. هل يجوز أن تؤول بالنعمة أو القدرة؟ لا يجوز، بل هذا تأويل وتحريف، بل هذا تأويل وتحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى. وإننا لنسأل الذين يؤولون اليدين بالقدرة والنعمة، هل نقول بل نعمتاه مبسوطتان؟ هل هذا يليق في السياق؟ هل يتصور هذا؟ هل هما نعمتان أم نعم لا تعد ولا تحصى؟ وهل هما قدرتان؟ الله له قدرة مطلقة لا تحد بحد، لا منتهى لها ولا بداية لها، لا يعجزه شيء، لأنه على كل شيء قدير. كما أن فيه منقبة لآدم عليه السلام لما خلقه الله بيده، وخلقه للأرض. كيف يقول المصنف خلقه للأرض وهو قد خلق في الجنة بادئ ذي بدء؟ هذا متعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، وهو تعبير دقيق. منذ أن خلقه إنما خلقه للأرض، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهو قال جاعل في الأرض لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه سيأكل من الشجرة، وأنه سيهبطه من ماذا؟ من الجنة إلى تلك الأرض. فهو خلق للأرض ليقوم بعمارتها. إني جاعل في الأرض خليفة، استخلفته في الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. فعلينا أن نؤمن بذلك ونسلم به. فآدم خلق للأرض أصلا، وإن كان قد قضى وقتا في الجنة، لكن الله عز وجل خلقه لعمارة هذه الأرض وطاعة الله فيها. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه. نعم. فضلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. نعم. هنا بيّن أن الله تبارك وتعالى قد قدر ما قدر على آدم عليه السلام في قضائه المحتوم وقدره النافذ أن يأكل من الشجرة. أغواه إبليس وسلطه عليه كما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى، فزين له الأكل من الشجرة وأكل منها، فكان ذلك سببا في إهباطه من الجنة إلى الأرض. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من إلا إبليس وإذ قلنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه، فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفي آية الأعراف يقول تعالى: فوسوس لهم الشيطان فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا، لا قبلها، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وقلنا يا آدم قال ما معك لا تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، إلى أن وصل إلى قصة الشجرة. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فوسوس لهم الشيطان عنها ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. وسوس لهم الشيطان ليبدي عنها ليريهم ما وريا ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما، هذا هو الشاهد، وقال ما نهاكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والآيات كثيرة في الأعراف وفي طه وفي كثير من الآيات سور القرآن الكريم. فإذن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. طيب، لو قال لنا قائل: أليس الله عز وجل وصف آدم بأنه عصى ربه وغوى؟ أليس كذلك؟ طيب، كيف المصنف هنا يبين أن ذلك من الأقدار التي يجب التسليم لها؟ القدر في ماذا؟ هي كلها قدر. هذا يعني يجعلنا نتأمل قاعدة عند أهل العلم، وهي أن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. المصائب، المعايب، الذنوب التي يرتكبها العبد، فلا يجوز له أن يحتج بالقدر على الذنب الذي فعله، لو قلت له قم صلي يا فلان، قل لا قدر الله علي ألا يصلي ألا أصلي، هل أنت تعلم الغيب؟ فهذه الحجة حجة واهية، بل هي حجة إبليس الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولذلك فإن آدم عندما قال له موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ ما وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى عليهما السلام. كيف حجه؟ بالقدر. كيف حجه؟ بالمصيبة المترتبة على ذلك، لأن آدم تاب من أكل الشجرة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. انتبهت الفرق؟ الذي يتوب يمكن أن يحتج بالقدر المصائب التي ترتبت على بعض ما اقترف، إذا تاب له أن يحتج بماذا؟ بالقدر. على ماذا؟ على المصيبة، لكن لا يحتج بالقدر ليبرر فعله، لا يحتج بالقدر ليبرر فعله. فآدم ما احتج بالقدر ليبرر معصيته، وإنما احتج على المصيبة التي قدرها الله عز وجل والتي ترتبت على ذلك، بدليل أن آدم تاب ولم يحتج بالقدر على المعصية أبدا. ولذلك يروى أن عمر رضي الله عنه قطع يد سارق، قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. لو أن السارق عفي عنه وتاب توبة نصوحة ليس هناك احتجاج بالقدر، خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن يقترف المعصية ويصر عليها ثم يحتج بالقدر، هذا معنى قول السلف إنه يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. هنا تأكيد لما تقدم من أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن الله تبارك وتعالى خلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا، ومسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، وذلك كله إنما يجري بقضاء الله وقدره، والله له ملكه الذي يتصرف به حيث يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. جاء عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الجني في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يجمع 40 علقة، ثم مضغة، ثم يرسل الله الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وإن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. فالله تبارك وتعالى يعلم ما الناس عاملون من خير أو شر، لا يتجدد في علمه شيء بفعل بمعصية العاصي أو طاعة المطيع، والعباد الذي يعمل والذي لا يعمل لا يؤثر ذلك في ملك الله لا نقصا ولا زيادة. جاء في الحديث الصحيح عن عباد بن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فضلك. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل. طيب، قبل هذا بقيت إضافة هنا. طيب، ما دمنا أن الآجال والأرزاق والأمور بيد الله، وأنه علم ما العباد فاعلون من خير أو شر، وأنه خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، فهل يجوز الاحتجاج بذلك والاعتماد على القدر والاتكال عليه؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى أعطى العبد مشيئة وإرادة يعرف بها الخير من الشر والهدى من الضلال، والهدى من الضلال والخير من الشر يدرك، أعطاه الله مشيئة تليق به، وإن كانت لا تخرج بشكل عام عن مشيئة الله العامة النافذة. قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بين أنه قد جفت الأقلام وطويت الصحف، سأله سراقة بن مالك وغيره، قيل: يا رسول، قال: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلينا أن نعمل ونجد ونجتهد ونأخذ بالأسباب، والله تبارك وتعالى هو الموفق. نجتهد في عمل الأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ثم نكل الأمور إلى الله تبارك وتعالى بعد أن نجتهد فيما وفقنا الله له من أسباب أقدرنا عليها سبحانه وتعالى. هنا انقسم الناس إلى طائفتين أو ثلاث طوائف، طرفان ووسط. القدرية والجبرية والوسط هم أهل السنة والجماعة، كما أنهم وسط في سائر أمور الإيمان بين الفرق الضالة المفرطة والمفرطة. القدرية قالوا الأمر أنف، والله لم يقدر الأشياء ولا سيما أفعال العباد، فإنهم هم الذين يخلقون أفعالهم. وبالغ بعضهم وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وهؤلاء لا شك في كفرهم ومروقهم من الدين، وهم القدرية القديمة من أمثال غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وسوس النصراني وغيرهم ممن أنكر القدر، بل أنكر علم الله الأزلي الأبدي. وهؤلاء لا شك أنهم كفار مارقون من الدين. وقد ذكروا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إذا لقيتموهم فأخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه، والذي نفسي بيده لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. ثم ذكر حديث أبيه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي من بينها وتؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء القدرية النفاة كفرة ولا شك، والمعتزلة وقعوا في القدر وجعلوا العبد هو الذي يخلق فعله، وصاروا بهذا مشابهين لمن؟ للمجوس الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس أثبتوا خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق ماذا؟ الشر، وهم الثانوية. والقدرية أثبتوا خالقين فقالوا الله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله. الله خالق العبد والعبد خالق فعله. فالله تبارك وتعالى عندهم لم يخلق أفعال العباد. ومن العجيب كما سيأتينا في موضوع القرآن الكريم أنهم يقولون إن القرآن مخلوق وداخل في عموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء، بينما أخرجوا أفعال العباد من عموم كل، وهم لا يفقهون قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فتناقضوا فجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وهي أفعال العباد، وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وهو ماذا؟ وهو القرآن الكريم. فهم بهذا والعياذ بالله يعني الآيات لا يفقهونها، والله خلقكم ما تعملون، لم يعبروها ولم يفهموها، وأخرجوا أفعال العباد من عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، وجعلوا القرآن داخلا في عموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء، فجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وما ليس بمخلوق ماذا؟ مخلوقا. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وسيأتي الرد عليهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم عند قول المصنف والقرآن كلام الله إن شاء الله تعالى. هؤلاء القدرية يقابلهم من؟ الجبرية. قالوا العبد مسير مجبور على فعله، لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة، بل هو مجبور على كل ما يفعل. والبعض من مرتب على ذلك أنه لا يمكن أن يعذب على أمر قد فعله بدون اختياره، وقرر آخرون القاعدة ولم يتكلموا في مسألة العذاب. قالوا العبد كالغصن في مهب الريح، حيث ما تميله يميل، لا تصرف له ولا إرادة له ولا اختيار له. والعجيب أن كل من القدرية والجبرية يستدلون بالآيات القرآنية زورا وبهتانا. فالجبرية فالقدرية يقولون ما أصابك من سيئة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من خلق نفسك ومن إيجاد نفسك. والجبرية يقولون يستدلون بالآية الأخرى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبقوله تعالى قل كل من عند الله. هؤلاء الجبرية. أهل السنة والجماعة بيّنوا تفسير هذه الآيات الكريمة، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي وما أصابك أي من فعل نفسك وبمباشرتك وكسبك. قل كل من عند الله كونا وماذا؟ وقدرا ومشيئة وإرادة كونية. ومن هنا مع أن أهل السنة يثبتون أن الله هو خالق الخير والشر ومقدرهما، لكنهم لا ينسبون الفعل إلى من؟ إلى الله. فالله هو المقدر والعبد هو الفاعل، والقدرية قالوا إن الله لم يقدر شيئا، والجبرية قالوا إن الفعل هو عين فعل، إن فعل العبد هو عين ماذا؟ هو عين فعل الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا. أهل السنة والجماعة قالوا الله هو المقدر والعبد هو الفاعل والمكتسب. فعلينا أن نقف عند حدود النصوص. وهنا مسألة أنبه عليها، أو مسألتان بقيتا تتعلقان بموضوع القدر. الأولى، هل الإنسان مسير أم مخير؟ ها؟ أحسنت، مسير في أمور، مسير من وجه ومخير من وجه. فهو مسير باعتبار قدر الله العام والمشيئة العامة لا يخرج عن مشيئة الله، فبهذا الاعتبار ماذا؟ ها؟ مسير. مخير باعتبار ما وهبه الله من قدرة وفعل وإرادة ومشيئة، يفعل الشيء باختياره الذي وهبه الله تبارك وتعالى إياه. فلذلك لا يجوز أن نقول مسير مطلقا، ولا أن نقول مخير ماذا مطلقا. طيب، مسألة أخرى، قد يوسوس الإنسان وتخطر به بباله أشياء، هل يؤاخذ بها؟ ما الدليل؟ عندنا آيات وأحاديث، أما الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذن لا تؤاخذ النفس تؤاخذ إلا بما كسبت وما باشرت، إما بقول أو بماذا؟ أو بفعل أو كتابة أو نحو ذلك. وفي الحديث إن الله وضع عن أمتي، لا لا، إن الله تجاوز، عفوا، إن الله ما حدثت، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو إيش أو تعمل. وفي الحديث الآخر أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع التكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إيش؟ صحيح. ذلك محض الإيمان، أو ذلك صريح الإيمان، يعني كونك تستعظم إذا وسوست لك نفسك بشيء، ارتعدت فرائصك وقلت آمنت بالله ووقفت عند هذا الحد ولم تسترسل في ذلك، لأنك توقن أنك لو استرسلت وقعت، لم تسترسل وراء هذا هذه الخواطر خوفا من الله، بل دفعتها وقلت آمنت بالله، فهنا لا يضرك شيء ولا تضرك هذه الوسوسة. ولذلك أحذر الإخوة من الجريان خلف الوساوس. الجريان خلف الوسوسة، قبل أسبوعين اتصل بي أحدهم على الهاتف المجاني في التوعية، وهو من داخل المملكة مجانا حتى من الجوال، وهو 8024251 ثلاثة أصفار، فقال أنا عندي دائما يقعقع في نفسي حرف الطاء 24 ساعة، يقعقع في نفسي. قلت ماذا تقصد بحرف الطاء؟ قال يعني أحس بأنني سأقول طاء طاء طالق. هذا من ألعاب الشيطان. أنت لماذا تسرح وراء هذه الوسوسة؟ الشيطان يلعب بك وأنت لا تدري، لا تمكن له. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يوسوس العبد حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجدت شيئا من ذلك فقل آمنت بالله، ثم أقلع، أقلع، أطرد الوسوسة، لا تسترسل وراءها. أنا أحببت أن أذكر لكم هذا لئلا ييأس البعض إذا خطرت بباله يظن أنه ارتكب منكرا. لا يا عبد الله، ترتكب منكرا لو نطقت بها أو كتبتها أو تكلمت بها أو عملت شيئا مما توسوس به نفسك، أما إذا طردته وارتعدت فرائصك وخفت من الله سبحانه وتعالى وطردت هذه الوساوس فإنها لا تضرك بإذن الله. فانتبه لهذا واحذر من الوسوسة يا عبد الله. يجيك وسوسك في الوضوء، في الصلاة، يقول لك أنت ما بعض الأعضاء باقية، بعد ما انتهيت ترجع تترك صلاتك وترجع توضأ من جديد، يقول لك لا والله باخي كذا وكذا، يأتيك في الغسل من الجنابة يقول أنت ما بلبلت شعرك، طيب أنت ما أفضت الماء على كل جسدك، هذه كلها من وساوس الشيطان. بعضهم يغتسل 20 مرة، يرجع ويغتسل ويرجع ويغتسل، أحيانا يأتيه من جهة أخرى، من جهة أخذ الوضوء يخيل إليه أنه خرج ريح وهو لم يخرج شيئا. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال لا تنصرف إلا أن تجد ماذا؟ تسمع صوتا أو تجد ماذا؟ ريحا. فاحذروا من هذه الوساوس، احذروا منها وابتعدوا عنها. موضوع العمل والإيمان هذا يتطلب وقفة طويلة لا ندخل فيه الآن، وهو في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن لعلنا نترك المجال لبعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخ أبو سعد. السؤال اللي قلنا اليوم طرحه أحد الإخوة أبو سعد، نود أن نبدأ به، الكلام فيه يطول بعض الشيء. الشيخ أبو سعد مهني يجي إن شاء الله. سؤال عن الرقية، عن أحكام الرقية أو ما يتعلق بالرقية، وإن كان بيدي أن يوجه للشيخ علي، لكن لا مانع أن أدلي بشيء. الشيخ علي هو متخصص في هذا الباب وله بحوث في الرقية وما دراك من الرقية، الشيخ علي التويجري. لكن أنا الذي دعاني لهذا لأن الرقية في الحقيقة تحولت في كثير من البلاد إلى مهنة غير صحيحة، بدعية، فصار بعض الرقاة الذين لا يقفون عند حدود السنة في هذا الباب يفتحون عيادات ويعرضون أنفسهم. أنا الذي جعلني أتكلم أني وجدت في قبل كم يوم في المدينة دعاية لأحد الرقاة الذين ظهروا فجأة وموزع ملايين الأوراق، أرقي من العين، أرقي من السحر، أرقي من الكذا، من الجن، أخرج الجن، أفعل أفعل، طابع له ما شاء الله ملايين الأوراق وموزعها في كل بقالات المدينة، مع أن عندنا ممنوع الآن فتح هذه العيادات. هذه ابتدأها البعض فتتابع الناس عليها وصاروا يتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله باسم ماذا؟ باسم الرقية. ووصل الحال إلى مسألة مساومة وبيع وشراء، واحد جعله خزان ويزعم أنه رقى فيه وقرأ فيه، خزان فيه ملايين الجوالين والجالون ب70 ريال، تصور يعني خزان ما شاء الله تبارك الله فيه ملايين الجوالين، يعني حصل له 70 مليون يمكن في يومين بهذا الدجل والضحك على الناس. نجد في الأسواق الآن في بعض المحلات، وقد رأيت وأنا وقفت عليها في الرياض وفي بعض الأماكن، علب، بعضها علب زعفران، بعضها علب عجين، بعضها علب زيوت، بعضها، وتباع مع اختلاف كبير في القيمة. أنا نظرت إلى علبة، علبة عجينة، قلت بكم هذه؟ قال ب10 ريال. قلت وهذه؟ قال ب100 ريال. طيب هي عجينة، قطعة طحين، يقطع منها قطعة ويحطها في الماء ويبلعها. قلت ما الفرق؟ قال لا، هذه رقية فلان، هذه رقية فلان، ما شاء الله، فلان الراقي الشافي، استغفر الله واتوب إليه، يدعي أنه هو الشافي. ما الفرق؟ القرآن عندنا قرآن نحن ولا قرآن واحد؟ قال صاحب الدكان لا، قرآن واحد. قلت ما الفرق يعني؟ هذا مرقي فيه وهذا مرقي فيه، ولا علشان فلان يعني له سمعة قوية وتجارته قوية ويريد ملايين، وفلان الضعيف يعني 10 ريال، العلب بعشرة ما يبيع له 5 علب في اليوم 50 ريال. هذه فتنة، هؤلاء فتنوا الناس. الذي أدين الله به وأعتقده وألقى الله به يوم لقائه، أن اتخاذ الرقية مهنة بدعة من البدع. وهذا قد أفتى به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني وغيرهم مشايخنا الكبار. الرقية الشرعية معروفة بضوابطها، أن تكون من القرآن والسنة، أن تكون باللغة العربية، إلا لمن إذا كان لا يحسن العربي لا بأس أن يدعو ببعض المعاني الأحاديث، الدعاء، الأدعية، أن تكون أن يعتقد أن الشفاء من الله، وأن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نقص شرط من هذه الشروط فالرقية باطلة وفاسدة، ولا يجوز الذهاب إلى صاحبها، والذهاب إليه من التعاون على الإثم والعدوان، تساعدونه على أكل أموال الناس بالباطل. لماذا؟ هذا لعب بكتاب الله. ارقي أخاك، إن أعطاك جعلا أو هدية لا نعترض، لكن تفتح لي عيادات وتجيب لك زبائن اثنين يمسكون المرضى، واحد يمسك الحرمة ويخنقها ويمسك الرجال ويخنقه، والثاني جايب لي جلد ذيب يقول هذا أنا أخرج به الجن، والثالث جايب له امرأة جالسة عجوز يقول هذه فيها جن يخرجون الإيش الجن. هؤلاء دجالون، أفاكون، كذابون، أكلة لأموال الناس بالباطل. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أخبروني عن واحد من الصحابة أو من التابعين فتح عيادة للرقية يتكسب من ورائها. طيب قد يقول قائل، أليس أبا سعيد رضي الله عنه ومعه من معه من الصحابة لما لدغ سيد القوم وكان غير مسلم حتى، يعني أنهم رقوه وشوفي وأخذوا جوعلا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال اضربوا لي معكم بسهم، هذا كله صحيح، ولكن أولا أن لأخذهم الجعل سببا، وهو أن هؤلاء القوم بخلاء فلم يضيفوهم فكانوا يستحقون أن يؤخذ منهم الجعل، وثانيا لم نعرف في التاريخ أن أحدا من السلف جعل هذا الحديث دليلا على فتح ماذا؟ العيادات للرقية. وأنا قد رفعت تقريرا إلى هيئة المعروف عن المنكر حول هذه القضايا لأنها استغلت. وجد من الرقاة من يأمر النساء بكشف الوجه، يريد أن يتمتع بالنظر إلى وجهها، لا يقول لها حتى يصل الرذاذ إلى وجهك إن شاء الله. هذه مصائب يا شيخ. أنا أقول إن استغلال الرقاة لهذا الأمر مثل استغلال الفرق المنحرفة كالخوارج وغيرهم لبعض الآيات في ترويج مذاهبهم. لماذا نضحك على الناس؟ طريقة هؤلاء الرقاة مثل طريقة القراء الذين يقرؤون في المآتم، يفرحون يا الله على باب كريم إذا أصبح الصباح، يرفعون أيديهم يعني إن شاء الله يموت واحد اليوم، فإن جاءهم واحد عنده يعني إن كان من القراء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، يقول يأتيه مسكين فقير يقول لا يا شيخ اذهب إلى غيري، ابحث عن صغار القراء، أنا أريد أولئك الذين يقيمون المآتم الكبيرة حتى أمد حنجرتي مثل حنجرة المغنيات طول الليل، يأكل من اللحوم وسكر النبات والحلوى حتى يسهل حلقة، ويمد حنجرته لغير وجه الله. هؤلاء قراء فجار، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أولا أن القراءة في تلك الأوقات بدعة من البدع غير مقبولة، ولا يصل ثوابها إلى الميت، والله لا يصل. الخلاف بين بعض العلماء المتأخرين إذا قرأ وأهدى الثواب بينه وبين نفسه، قرأ بينه وبين ربه وأهدى الثواب، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه غير جائز لأنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه هؤلاء الرقاة اللعابون الأفاكون أكلة أموال الناس بالباطل، ينبغي لنا أن نعيد النظر في هذه الأمور، وينبغي المسؤولين أيضا أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الرقاة الذين يضحكون على الناس. ارقي أخاك، انفعه إذا رأيت أنه محتاج للرقية، لكن تفتح لعيادة وتجلس 24 ساعة حتى يمكن صلاة الجماعة ما تحرص عليها حتى لا يفوتك ثمن الزيت وثمن الماء المعبأ ويباع بتلك الأثمان الغالية. علينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الباب الذي يعني ولجه كل من أراد الطمع ومن أراد أكل أموال الناس. ثم إنهم وهموا الناس، الذي يأتيه لا بد أن يقول إما أنت مسحور أو فيك جن، ولو لم يكن فيه شيء. امرأة تصاب بمغص الحيض، أنا في أنا أحس بشيء أحس بكذا، مغص الطمث جاءها لا أكثر ولا أقل، وديني الفلان القارئ خليه يقرأ علي، ما عندها شيء، عندها صداع بسبب الطمث وعندها يعني. نعم احنا نقول الجن، مس الجن حق لا ينكر، والسحر حق يقع، والعين حق، لكن لا تعالج بهذه الطريقة المبتدعة التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. أرجو نقل هذه الرسالة إلى كل من يعني تعرفون يمارس هذه الأشياء، وليتق الله عز وجل في إخوانه. إن كان صادقا فليرقي أخاه بدون مقابل، لكن لو أنه يعني كافأه بشيء يعني لم يتخذ عادة ولا شيئا محددا، ولا تجعل له طقوس وعيادات وموظفين وما إلى هذا، كله من باب أكل أموال الناس بالباطل، والله الهادي إلى سواء السبيل. نعم تفضل. نكتفي بهذا القدر شيخ. نعم نكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.